سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله يقول: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الآية تخبرنا أن الأرض والسماوات والسماء كانتا شيئا واحدا ثم انفصلتا، وتخبر بأن الله جعل من الماء كل شيء حي. فما هي العلاقة بين هذين الخبرين في هذه الآية؟ جوابه عند علماء الكون اليوم، عند الباحثين في آفاق السماء، دليلهم على إمكانية وجود حياة أو أحياء في أي كوكب من الكواكب إنما يكون ببحثهم عن الماء. فإذا أدركوا أثرا للماء قالوا: الحياة محتملة ويحتمل أن نجد أحياء. سبحانك يا رب، أنزلت هذا القرآن بعلمك والناس علمهم محدود، وإذا تقدم علم الناس عرفوا وعلموا شيئا من حكمة ما أخبرت في كتابك، ورأوا صدق ما بينته وأنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقا لوعدك، فأنت القائل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فشهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من عند الله هو بأن جعل هذا القرآن متلبسا بعلم الله. وقد اخترت أن أحدثكم اليوم عن الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيا. قال تعالى عن قصة الماء الذي به الحياة، وأخبر عن بدء خلقه في هذه الأرض، فقال: الأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فماء الأرض كله من باطن الأرض خرج. هكذا يقرر علماء الأرض وعلماء البحار بعد طول دراسات. لكنه كيف يكون بعد ذلك في السماء؟ كيف ينزل لنا مطرا من السماء؟ يقول الله جل وعلا مبينا العلاقة التي عرفها علماء الأرصاد اليوم بين الرياح والسحب والمطر، يقول الله جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فالرياح تثير السحاب. ما معنى هذا اللفظ الإثارة؟ قال المفسرون: الإزعاج والإظهار والتحريك. إذن هذه الرياح تحرك وتثير وتظهر وتدفع السحاب. وهذا ما وصل اليه الباحثون اليوم وقرروه. ويبين المولى الامر اكثر من ذلك فيقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، حتى اذا اقلت سحابا ثقالا. اقلت، هذا اللفظ في لغة العرب يدل على الحمل والرفع، ولذلك يقول الناس اقلت الطائرة المسافرين لانها تحملهم وترفعهم. وهذا اللفظ يستخدم للرياح وبيان علاقتها بالسحب، فيقول المولى جل وعلا: حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهكذا الرياح تفعل بالسحب، ترفعها من ادنى وتخرجها وتطيرها من البحار وتقلها حتى اذا اصبحت ثقيلة وساقتها الى بلد ميت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سبحان الله، سبحانك يا رب. يضع لنا بينة مما نرى لنستدل على الامر الغائب عنا. يقول لنا المولى: هذه الوديان الميتة التي لا نبات فيها ولا حياة، بما احياها الله؟ يجيب المولى: بمطر نزل عليها فدبت فيها الحياة وما كانت فيها حياة. يقول المولى: كذلك النشور. يقول المولى: كذلك يكون اخراج الموتى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. فالذي يحيي الارض الميتة هو الذي يحيي الاجساد الميتة بمطر ينزله الله من السماء كمني الرجال تنبت منه الاجساد، ما بقي من الاجساد مرة ثانية، كما ينبت ما بقي من النباتات من البذور الغائرة بين التراب والمختفية، فاذا بهذا الماء يظهرها وبه تحيا. ودرس العلماء السحب فوجدوها انواعا كثيرة، وقرروا ان السحاب الممطر لا يكون الا في نوعين من السحب. النوع الاول يسمونه الطبقي لانه يشبه الطبق، ولانه يمتد الى مسافة عشرات الكيلومترات وهو سحاب واحد، وربما وصل الى مئات الكيلومترات وهو طبق واحد يسد الافق. وبين المولى لنا قصة هذا السحاب الطبقي، فقال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء. ولكن السحب الطبقية انواع، نوع منها واحد فقط هو الذي ينزل منه المطر. ذاك السحاب الطبقي هو الذي يتكون من طبقات، قطعة منه فوق قطعة وطبقة فوق طبقة، وكل طبقة تنفصل عن الطبقة التي تليها، فهو سحاب واحد ولكنه قطع ممتدة ولا مطر من كل انواع السحاب الطبقي الا من هذا النوع. لذلك بين المولى وقال: فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. والكسف هي القطع المتميزة بعضها عن بعض، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق، الفاء للتعقيد والترتيب، فدلت على انه اذا كان قد تكونت القطع عندئذ ينزل المطر. سبحانك يا رب. ثم يقول: فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله وهل هناك خلال للسحب؟ أي هل هناك ثغرات موجودة في السحاب؟ الجواب نعم، إن تيارا من الهواء الذي رفع السحاب ويبقيها معلقة في الماء تحدث له مناطق ضعف وخلل في قوة الرفع، فمن ذاك الخلل ومن تلك الخلال ينزل المطر بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، فإذا نزل هذا النوع من المطر استبشر الناس. لما يستبشرون؟ لأن هذا المطر لا رعد فيه ولا برق، ليس فيه إزعاج، ليس فيه ما كان يخيف، ليس فيه صواعق، ليس فيه شيء من ذلك. هكذا يقرر العلم، وبهكذا يكون التعليق الإلهي ويكون التعقيد الرباني في هذه الآية. النوع الثاني الركامي، يقول رزق ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا كان سحابا ركاميا وارتفع إلى أعلى فقط في تلك الحالة ينزل المطر، أما بدون ذلك جميع الأنواع الأخرى التي لا يتراكم فيها السحاب بعضه فوق بعض في هذا النوع الركامي فلا مطر منه. فإذا تراكم وكان كالجبال نزل المطر، ثم في الجبال وفي السحب الركامية الشبيهة بالجبال فيها وحدها يكون تكوين البرد، ويبدأ البرد بتكوين قليل في قمة السحاب، لأن السحابة في قمتها تكون باردة فيتكون البرد، فيهبط البرد إلى أسفل فينشأ عن ذلك بإذن الله هذا البرد الذي ينزل. لذلك قال تعالى وينزل من السماء من جبال، لا بد من الشكل الجبلي، فالشكل الطبقي لا يصلح لسقوط البرد ولا يتكون فيه برد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل بردا من جبال من هذه الصخب التي في شكل الجبال، فيها من برد أي فيها شيء من برد يكون سببا في توليد باقي البرد، فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ولقد حاول علماء الأرصاد وضع خرائط للبرد ومعرفة أين يسقط ففشلوا، ولأنهم يقولون السحابة الآن فيها البرد وسينزل فلا ينزل، ويقولون لا ينزل البرد فإذا به يفاجئهم بالنزول، فهو مرهون بمشيئة خالقه سبحانه المتعلقة بأحوال العباد، فلا يستطيع أحد أن يضبط هذا أو أن يقدر له تقديرا. أيها المسلمون، وما سبب نزول المطر؟ بحث الدارسون ذلك لأنهم أرادوا أن ينزل المطر، فوجدوا أن الرياح تثير غبارا وتبعث أجزاء صلبة من دخان وغبار وأشياء عالقة في الهواء فتلقح السحاب، فإذا لقحت السحابة بهذه الجزيئات الصغيرة تكونت القطرات وتراكم الماء بعضه فوق بعض فتتكون القطرات الثقيلة فيسقط عندئذ الماء. وإلى هذا نجد الإشارة في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي إذا تم التلقيح أعقبه نزول الماء. ولكنهم حاولوا أن يستخدموا هذا فيما يسمى بالمطر الصناعي. وفي خلال هذا الأسبوع سألني أحد الإخوة قائلا لقد سمعت من أحد المثقفين، ولا أريد أن أقول الأساتذة، قال لقد سمعت من أحد المثقفين أو الأساتذة قوله إن الإنسان اليوم قد أصبح بإمكانه أن ينزل المطر، ومعنى ذلك أنه يعلم متى ينزل المطر، وأصبح بإمكان الإنسان اليوم أن يحدد موعد نزول المطر. وقال وإني في حيرة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بأن هذا من مفاتيح الغيب متى ينزل المطر، ها متى ينزل المطر مفتاح من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله. فقال انا في حيرة من امري، فماذا عندك؟ فقلت له لقد درست على يد متخصص مدة لا بأس بها من الزمن ابحث عن هذا الجواب، وجاءني باحدث الكتب التي تؤلف من قبل المختصين، وتتبع معي هذه القضية فوجد كلام المختصين كما يلي: يقولون لا يستطيع احد ان يحدد بالضبط متى سينزل المطر لانها مسألة في غاية التعقيد. يقول احد اساتذته من الكبار المعلمين: حتى ان تنفس سمكة في جوف البحر قد يغير نظام الطقس ويحدث فيه تغييرا. فبعد ان كنا نتوقع نزول المطر تتنفس السمكة فتغير شيئا في الماء فيغير شيئا في البحر فتغير اشياء اعلى فيتغير الجو ولا نستطيع ان نضبط هذا. ويقول اخر ان الامر في غاية التعقيد، حتى ان جناح نسر يكفي لتغيير نظام هذه السحب، فبينما كان السحاب يتراكم اذا بنسر يحرك جناحه فاذا بالجو يتغير. ولو جاء احد باناء من ماء وصوره في سطح بيته فان هذا الاناء المتبخر ربما غير نظام الطقس. نقول نسر او سمك او طاسة تغلى او ما شئتم، قولوا ما شئتم، ولكنكم ستصلون الى النتيجة. هذا امر ليس في مقدوركم وليس في حدود علمكم، وهو وانتم مطالبون وان تثبتوا امام هذا التحدي وان لهم. ان نشرة احوال الجو التي تذاع من الاذاعات الغربية قد اصبحت عندهم في مسألة المطر فقط، ليس في مسألة الحرارة، ليس في مسألة الرياح، ليس في مسألة الموج. هذه الدراسات والتوقعات دقيقة، ولكن بالذات عند المطر اصبحت عندهم كقول المنجمين عندنا، كقولهم الذين يخبطون، فيضحك منهم الناس لطول تجارب مع هؤلاء. يقولون وتشير الدلالات على ان غدا سيكون ممطرا، فيستعد الناس بمعاطفهم ويخرجون بواقيات المطر فاذا بالجو صح ويعودون ولا يجدون شيئا مما سمعوا. ويقال لهم وغدا سوف يكون الجو مشرقا، فاذا بهم يأخذون غسيلا في الشوارع فيعودون يضحكون على هؤلاء الذين يقررون. لذلك يحتاط اليوم الذين يرصدون نشرات الاخبار الجوية بقولهم مع احتمال مع احتمال، واذا دخلوا في باب احتمال ذهب العلم القطعي الذي يشير اليه الحديث النبوي. ولقد جاءت ارادت دولة من دول العربية ان تنزل المطر الصناعي، وضحكت عليها شركة واعطتها اموالا طائلة، وبعد تجارب كثيرة قالت الشركة وعلن هذا في المجلات، قالت كل الدراسات عندنا تثبت ان جوكم جاف وليس هناك احتمال لتكوين سحاب. فما مر اسبوع او 10 ايام الا ونزلت سيول اغرقت الناس في ذاك البلد تكذيبا لهؤلاء وبيانا من المولى سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيب الارحام الا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا يعلم احد متى تقوم الساعة الا الله. مفاتيح الغيب خمس، وها هو ذا علم الانسان قد تقدم بعد الصلاة قصة هذا، والامر فيه جلي واصبح الامر فيه بينا. يا عباد الله، يا ايها المسلمون، اذا تقدم علم الانسان تقدما صحيحا فانه لا يزيد على ان يبين لنا هذا الحق الذي جاءنا من عند ربنا سنرى ما جاء في كتاب الله وما كنا نؤمن به سماعا سنؤمن به عيانا ومشاهدة تحقيقا لوعد الله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وإذا كنا اليوم نشاهد كثيرا من الآيات التي كان الناس يؤمنون بها سماعا نشاهدها حقائق مرئية ومنظورة أمام أعيننا بعد أن كانت غيبة فإننا لا بد أن نرى الجنة الغائبة عنا اليوم ولا بد أن نرى النار وأن يرى أهل النار النار لا بد أن يحدث هذا. ويومئذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لا بد أن نرى ما وعدنا الله بين يديه حقا ونقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يوم ذاك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يوم ذاك سيرى ذاك الكافر الفاجر ويقول ما اغنى عني ماليه ما اغنت عني تلك الاموال الطائلة ما اغنى عني ذاك الثراء هلك عني سلطانية لم ينفعني ذاك الجيش وتلك السلطة وذاك الكرسي وذاك التسلط. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والله سنجد هذا حقا وسنراه صدقا وعدلا كما رأينا آيات الله في الأوثاق وشاهدناها تحقيقا لوعد الله. فما علينا إلا أن نستعد وأن نتبع هذا الكتاب الكريم. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وجعل الله واياكم به من العاملين. اقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فان الله قد بين لنا وللناس اجمعين التجارة المنجية من كل عذاب في الدنيا والاخرة. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ايها المسلمون وكنا نتحدث عن عبرة قائمة يقيمها الله حجة على المسلمين وحجة على الناس اجمعين تلك الحجة هي الجهاد الذي يجري في ارض افغانستان. ففي خلال هذا الاسبوع تناقلت وكالات الانباء ان المجاهدين قصفوا قصر الرئاسة بالصواريخ. عجبا والله اين الرادار يا روسيا اين سفن الفضاء اين اجهزة التجسس اين الطائرات التي تحمل اجهزة الاستكشاف؟ اين الاستخبارات؟ اينكم؟ لم تشاهدوا هذه الصواريخ وهي تنصب في مواجهة القصر الجمهوري الذي جعلتم منه ستارا لاستباحة الشعب المسلم واستبلاله؟ ايها المسلمون، كتب قائد المجاهدين في كابول الى اخوانه المجاهدين يقول: انا احكم كابول اكثر مما يحكمها هذا الرئيس المزعوم. هذا المجاهد قائد المجاهدين طالب كان من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عامين، هو قائد المجاهدين هناك، يقول اليوم وهو يقود كتائب الجهاد: لقد قصفنا الطيران الروسي مدة 45 يوما، وكانت نتيجة القصف أن دمروا كل البيوت وحطموا كل الأجزاء الظاهرة، ولكن كان الضحايا طفل في سن العاشرة، طفل في سن العاشرة، فلا يبالون أي نوع من القصف يهددهم به الروس، ذلك لأنهم يعلمون أن النصر من الله، ذلك لأنهم يتعاملون مع قول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد شهد بهذا الأعداء. فهذا مراسل للتلفزيون الإيطالي يعلن إسلامه بعد أن زار أفغانستان، وقال: شهدت الطير يدافع عن المجاهدين، فإذا قذفت الطائرات قنابلها جاء طير فحرف القنابل عن أهداف المجاهدين ليرميها في أماكن أخرى. وهذا صحفي من فرنسا يقول: رأيت الله يقاتل في أفغانستان، بتعبيره مع تحفظاتنا عليه. وهذا رجل من كندا، صحفي من كندا يقول: رأيت البندقية تهزم الدبابة والصاروخ، هذه حقيقة لكني لا أجد لها تفسيرا. ليس عندك تفسير، لكن التفسير عندنا في كتاب الله: إن تنصروا الله ينصركم. التفسير عندنا عند الذي يصرف الأمر سبحانه وتعالى. فبما يخوفنا الأعداء؟ لقد تكفل الله بما نعجز عنه وكلفنا بما نقدر عليه. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، والذي لا تقدرون عليه هو عليه يقدر سبحانه وتعالى، هو عليه يقدر. أيها المسلمون، ونحن نشهد هذه المأساة في أرض العرب التي تستهدف إخواننا من أبناء فلسطين، ويريد بعض الجهلة وتريد أجهزة الإعلام المعادية أن تقنعنا بأن الهدف هو الشعب الفلسطيني. ونقول: لماذا كان الهدف؟ لأنه الشعب الذي بدأتم به وأخذتم أرضه، وفي خطتكم أخذ باقي الشعوب، فأنتم تريدون منا أن نتخلى عنه، وتريدون من باقي إخوانه أن يتركوه وحيدا في الميدان لتأكلوا من يأتي بعده ومن يأتي عليه الدور. أيها المسلمون، ونقول لإخواننا الفلسطينيين، نقول لهم ونسوق لهم كلام رئيس الدولة اليهودية الذي كان قبل ذلك رئيس الاستخبارات الإسرائيلية لفترة طويلة، في كتابه الذي ينشر الآن في العرب: الحروب العربية الإسرائيلية. يقول في نهاية الكتاب: إن المشكلة التي تواجه إسرائيل تتمثل في أمرين: هذه الأموال الوفيرة التي بيد العرب، والثانية تلك الروح الإسلامية المتعصبة التي بدأت تتزايد وتتنامى، والتي تهدد بعض الأوضاع العربية. هكذا يريد ويحرص رجل الاستخبارات هذا أن يوجد الوقيعة بين الحكام العرب وبين الشباب المسلم وبين حملة الهدي الإلهي وبين علماء المسلمين وبين دعاة الإسلام. فيقول هم خطر على الحكام وهو في نفس الوقت يقول وهم خطر علينا. وهو بماذا كأنه يقول لبعض الحكام نصيحة نقولها لكم يا أيها الإخوة الكرام، النصر من عند الله. لقد جربتم النصر بالتكتيك الشرقي والغربي، بالأسلحة الشرقية والغربية، بالتعاون مع النصارى، بإعلان التسامح مع اليهود. لقد سلقتم كل سبيل، فكانت النتيجة هي هذا الحصاد. ونقول لكم إن إخوانكم الأفغان في خلال 4 سنوات فقط كذبوا الروس وكذبوا العملاء ما قد كذبوا، وحرروا من الأرض ما يقارب 90% من أرض أفغانستان المسلمة الصابرة المجاهدة. فلما لا تسلكوا هذا الطريق؟ لما لا تعلنوا تلك الراية؟ لما لا تتخلوا عن الشيوعيين؟ لما لا تتخلوا عن النصارى؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لما لا ننتصر بالقوي العزيز القادر سبحانه وتعالى؟ انظروا كيف أخاف اليهود من الروح الإسلامية، فاملأوا القلوب روح الإسلامية. ونقول لكم هذه بشرى جاءت في بعض الأحاديث، بشرى لعلها تنطبق عليكم إن شاء الله في هذا الوقت أو في زمن يأتي، وهي لا بد أن تنطبق بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أي ببيت المقدس وبنواحي بيت المقدس. كان وقتا من الأوقات وزمنا من الأزمان يأتي فيحدث فيه التجمع، أو يحدث فيه الظهور، أو يحدث فيه البرون لهذه الطائفة ببيت المقدس. هي بيت المقدس، هي أرض المجاهدين، هي أرض الطائفة المنصورة. فإن تمسكتم بدين الله وإن استمسكتم بكتاب الله وسنة رسول الله نصرتم ووجدتم النصر من عند الله وفتح الله لكم القلوب. ونقول للحكام العرب: انظروا يا أبناء العرب، انظروا يا ولاة أمر المسلمين، ماذا يخاف عدوكم؟ يخاف أن تكون بيدكم ثروة فتكونوا أقوياء، ويخاف أن تكون في أبنائكم صحوة ويقظة إسلامية، لأنه يوم ذاك سيجد المجاهدين الصادقين. فاحرصوا على كبته واحرصوا على تسويت مآربه بحفظ أموالكم وتنميتها، وبحفظ شبابكم وتغذيته بالروح الإسلامية. أما أولئك العملاء الذين باعوا الإسلام وأعلنوا الردة وكفرهم علماء المسلمين، فنقول للشباب المسلم: صبرا وثباتا، فإن النصر معكم، وإن هذه الدمى لا بد أن تزول، ولا بد أن يندم هؤلاء، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هؤلاء في مقام أليم لا يرضيهم على يد المؤمنين الصادقين وبين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم احياءنا والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. واقم علم الدين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاقم الصلاة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد جاء أحد الشباب يسألني قائلا: الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ قلت له: فروض العين كثيرة على المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي غيرها وفي كل مكان فرض عين، لأن الكافر إذا نزل بديار المسلمين تعين على المسلمين أن يخرجوا هذا الكافر من ديارهم، وهناك فروض عين كثيرة. قال: لا، أنا أخبرك عن هذا الجهاد الواضح النقي الصافي الذي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت له: هناك جهاد آخر أيضا، هناك مجاهدون في الأرض كذلك تحت هذه الراية يجاهدون. قال: أنا أسأل عن هذا. قلت: طيب، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، ونحسب إن شاء الله من كل ما سمعنا ومنهم مباشرة ومن غيرهم وبحسب ما يجري من أحداث أنهم إن شاء الله من الطائفة المنصورة الظاهرة على عدوها بإذن الله، المجاهدة لإعلاء كلمة الله. قال السؤال الثاني: فإذا كان هذا الجهاد متعينا، فهل أخرج كل أموالي في سبيل الله وأعطيها لهم؟ فقلت: سبحان الله، هذا حال الشباب العجيب، حال إذا انطلق. قلت هذا في نفسي: هكذا الشباب يريد أن يخرج من أمواله كلها. فعلمت أنه لم يقبل مني الأمر السابق إلا على مضض، فكيف سيكون الجواب؟ قلت له: اسمع، هناك مفتي لهذه البلاد هو الشيخ عبد العزيز بن باز، فاذهب إليه واستفتي منه واسأله: هل تخرج من أموالك كلها ولا تبقي؟ قال: لقد قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل العدو الديار فإن المجاهدين يقدمون على الأطفال ويجوعون، فإذا أصيبوا بالجوع وإذا عريت أبدانهم فليس ذلك شيء بالنسبة لإنقاذ الإسلام والمجاهدين وكذا. قلت له: اسمع، اذهب إلى الشيخ ولعله إن شاء الله يشفيك. فذهب إليه وسأل، فسألته، قلت له: ماذا قال لك؟ قال لي: ادفع من أموالك بشرط ألا تضر بنفسك وبأهلك ومن تعول، ادفع ادفع ادفع ما شئت، لكن دون إجحاف وإضرار بأحوالك، فتصبح أنت ممن يطلب بعد ذلك المال. هكذا أفتاه الشيخ. فقلت: سبحان الله. وتساءلت في نفسي بعد أن سمعت حديثا من آخرين يقولون إن المجاهد الأفغاني يأكل أوراق الشجر، ويخبر الشيخ سياف رئيس المجاهدين في أفغانستان بأن المجاهدين في بغمان مكثوا شهرين ونصف لم يأكلوا كسرة خبز، وإنما أكلهم من ثمار الأشجار، حتى إذا انتهت الثمار انسحبوا من الميدان هكذا. ويشهدون بأن المجاهدين الأفغان يتحركون بأقدامهم العارية فوق الثلوج، وأن أقدامهم تتمزق وتتقطع حتى إذا انتهت الثمار انسحبوا من الميدان هكذا. ويشهدون بأن المجاهدين الأفغان يتحركون بأقدامهم العارية فوق الثلوج، وأن أقدامهم تتمزق وتتقطع من شدة البرد وشدة السير على الثلوج. فقلت في نفسي سبحان الله، هذا الشاب المتحمس الذي يريد أن يخرج من أمواله كلها، أين الأمة الإسلامية؟ لما لا تستشعر جزءا من هذا؟ لو جمع كل مسلم فائض طعامه الذي يرمى إلى الزبالة واقتصد في الفائض فقط، وجمعه بعضه فوق بعض وأرسله بانتظار، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة كفاية لأسر، لا لأسرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. أقول سألت أحد المجاهدين: ما هي تكاليف المجاهد الأفغاني؟ فقالوا: تكاليفه يسيرة. قالوا قولا متواضعا: تصل إلى 30 ريال في الشهر. 30 ريال؟ لا إله إلا الله. قلت أنا من نفسي: فلتكن 100 ريال، لتكن 100 ريال في الشهر. لو أن واحدا من المسلمين قال، لو أن كل مسلم قال: علي أن أجهز مجاهدا واحد. المجاهدون الآن الذين يدوخون روسيا بفضل الله وبنعمة منه يصل عددهم إلى 300,000 مجاهد، ينازلون 140,000 من الجنود الروس، ومن معهم من الجنود الأفغان ومن يريدون تجنيدهم من الذين يشترون بالمال أو يرغمون على القتال. أقول: هؤلاء أذل الله بهم روسيا. فلو أن كل مسلم أخرج 100 ريال أو 50 ريال بانتظام، ولو أنه اتفق على هذا 1,000,000 مسلم، 1,000,000 مسلم، لأعددنا لروسيا 1,000,000 مجاهد من رجال الأفغان الذين سيحررون بإذن الله الأفغان وما جاورها من سيبيريا وأذربيجان وتركستان. فإنهم يقولون هكذا، يقولون: لن نضع السلاح، لن نفاوض الروس، لن نجلس معهم على مائدة مفاوضة أبدا حتى نهزمهم ونطردهم ونخرجهم خارج الحدود، ثم نتحدث معهم عن أخواننا المستضعفين في الديار التي أخذت من قبل في بخارى وسمرقند وغيرها. ولذلك الأمر جد. فماذا سنقول لربنا يا من تسمعون الآن ومن ربما يسمع بعد الآن ويبلغه هذا المقال؟ ماذا سنقول لربنا إن سئلنا: كنتم تعلمون أن إخوانكم يذلون أقوى قوة في الشرق، يجاهدونها حفاة الأقدام، جياع البطون، عراة الأجساد، وأنتم تترفهون وتتنعمون بالفضل الزائد الكثير، فماذا فعلتم لإخوانكم وماذا قدمتم؟ ذاك الشاب أن يخرج من ماله كله، وإن كانت عزمة عظيمة، أفتاه الشيخ بأن يعطي الفائض ويبقي لنفسه ما لا يحدث له إجحافا بحاله. فماذا سنجيب؟ بما سنجيب على ربنا غدا؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يقول القائل منا: ما في جهاد حتى أجاهد بنفسي. يا أخي جاهد بمالك 100 ريال 50 ريال شهريا. طيب سيقول: أين أعضاؤها؟ أين اليد الأمينة؟ وأقول لكم: إن المجاهدين الأفغان قد وثقوا بالشيخ بن باز وتحدثوا مرارا ومرارا، وقالوا إن كل قرش يصل إلى هذا الشيخ فإنه يجد طريقه إلينا، فإنه يجد طريقه إلينا. فماذا بقي لأحد منا من عضو؟ أقول أيها الإخوة، وإذا كنا نبتهج بانتصار المجاهدين في خلال الاسبوع الذي مضى بدكهم لقصر الخيانة وقصر التآمر في كابول قصر العمالة الشيوعية، فنقول غدا ان شاء الله يأتينا خبر من يسكن داخل ذاك القصر، غدا يأتينا وان الذي اطلق القذيفة الى ذاك المكان بنصر من الله وتأييد ان شاء الله قادر على ان يحقق ذلك. ايها الاخوة، اصارحكم اني كنت اتكلم عن المجاهدين الافغان ويدي على قلبي مخافة ان تحدث نكسة، فجاء احد العلماء قريبا من افغانستان وعاش بين المجاهدين فسألته وقلت له يا اخي خبرني حدثني عن هؤلاء المجاهدين، فقال تفاءل ما شئت ان تتفاءل بالمجاهدين الافغان، تفاءل ما شئت ان تتفاءل بالمجاهدين الافغان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينصرهم الله ويلقي في قلوبهم الرعب. وروى احد هؤلاء العلماء قائلا كان المجاهدون في عدد قليل وقد هجمت عليهم دبابات كثيرة، فاخذ قائدهم حصى وقال وما رميت، وتلا قول الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وقذف بها الى الدبابات فسقطت الدبابة الاولى ودارت الدبابة الثانية فقطعت طريق الدبابات، وخرج الرجال بداخل الدبابات مسلمين رافع ايديهم يرفعون ايديهم، قصص فيه من الغرابة الشيء العجيب، لكن يشهد لهم مع هذا من ذكرت لكم من كلام الصحفيين الاجانب الكفار. كفار، واحد ايطالي اسلم، والذين جاءوا من ايطاليا في المركز الاسلامي في ايطاليا قالوا هو معنا يشهد الصلاة في المركز معنا نشاهده، هذا الصحفي بعد ان اسلم ورأى من ايات ربه. يا ابناء الاسلام، الم يأن لابناء العرب يعود الامل في قلوبهم مرة ثانية وان يتجهوا لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وان يعلنوها حربا اسلامية وجهادا لله خالصة ليفوزوا بنصر الله؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا واخبرنا باننا سنقاتل اليهود، واخبرنا بان كرامتنا التي سيكرمنا الله بها انه لا يبقى حجر ولا شجر الا ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. ان وقوع هذه الكرامات مع الافغان يقرب لنا وقوعها عندنا في ارض فلسطين ان شاء الله، ويجعلها مسألة قريبة وليست عنا ببعيدة. شاب من شباب العرب اراد ان يذهب لقضاء الاجازة الصيفية، اين تتوقعون؟ هل ذهب الى البلاجات والى سواحل الشواطئ، ام ذهب الى الاماكن التي نسمع الكثير انه يذهب اليها؟ اتدرون اين قضى بعض اجازته الصيفية؟ قال كما يروي من شاهده وسمع منه، قال قضيت اجازتي في كابول، وقد تحركت من باكستان الى كابول لم تعترفنا دورية شيوعية واحدة ولا دورية، لان الجبال والوديان والوهاد والسهول قد حررها الله بيد المجاهدين، وحصر الروس في المدن واصبح محرما عليهم ان يسيروا في الارض خارج تلك المواقع. قال فوصلنا الى كابول، ثم عبدنا الله بعبادة الجهاد، فهاجمنا معسكرا قتلنا 15 روسيا وعشرة من عملائهم، وجاءت الطائرات وحلقت فوقنا بكل انواعها، فخرجنا جميعا دون ان يصاب احد منا بجرح واحد ولا جرح. فنقول ان الذي ينصر المجاهدين ضد اسرائيل هو الذي ينصر المجاهدين في فلسطين ضد اليهود. يتظاهر الاعداء يقولون عندنا اسلحة، عندنا قنابل، عندنا كذا، عندنا كذا. نقول وعندنا الله اكبر، وعندنا الله اكبر. ان صدقنا الله صدقنا، وعندنا كلمة هي حق، وشاهدها هناك. انظروا الى تلك الديار. فلا مبرر للاستسلام، ولا مبرر للهزائم، ولا مبرر للذل، ولا مبرر للضعف، الا مبرر واحد، هو ان انفقدنا الامل في الله والايمان بالله والايمان بكتاب الله وسنة رسول الله. فلأي انسان بعد ذلك ان يقول ما شاء؟ وحقا ان عصينا الله سبحانه وتعالى وان فسقنا وفجرنا تركنا الله لجهدنا وامكانياتنا، وامكانياتنا لا ترقى الى امكانيات عدونا ولا الى طاقات عدونا، لا ترقى. لكن نصر الله اذا جاءنا هو اكبر من كل مؤامرة واكبر من كل خديعة. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، هذا معروف، ما يحتاج فائد، ما يحتاج شرح. غدا لا تدري، لا انت ماذا سيكون، من سيموت، من سيعيش. تقول غدا نتقابل الساعة كذا، فاذا بالموت يأتيك قبل ان تصل الموعد. وكل الذين يموتون يموتون ولديهم مشاريع ولديهم مواعيد ولديهم ارتباطات ولديهم اشياء كثيرة، ولكنهم ما كانوا يعلمون ان الساعة قد جاءت في الغد. ولا يستطيع احد ان يعرف ماذا سيكون غدا، فذاك من مفتاح الغيب، وهو مفتاح يعرف به ما سيكون بعد ذلك. فلو انك تمكنت ان تعرف ما سيكون غدا، ستتمكن ان تعرف ما سيكون بعد غد، وستتمكن ان تعرف ما سيكون بعد ذلك. فاذا عرفت ما سيكون فمعناه انك علمت الغيب الذي سوف يأتي اليك وانكشف، لان بيدك المفتاح الذي علمت به. ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله. والجنين له حالتان في الرحم، حالة غيض وحالة ازدياد، كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، حالة غيض وحالة ازدياد. فالحديث هنا يقول مفتاح الغيب هو الذي في حالة الغيض، حالة الغيض هي مفتاح الغيب. ولا يعلم ما تغيض الارحام، فخرجت حالة الازدياد. فحالة الازدياد ليست مفتاحا للغيب، ليست من مفاتيح الغيب. لذلك وردت الاحاديث بان الملائكة يعلمون ما سيكون من امر المولود وهو في بطن امه، فيأتي الملك ويكتب رزقه واجله وشقي او سعيد او ذكر او انثى، فهذا الملك يعلم بنصوص الاحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف والرسول يقول مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله؟ وقد جاء هذا الخبر في سياق حديث جبريل عندما جاء يعلم الناس دينهم، فكان يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل في خمس لا يعلمها الا الله. يعني لا انا ولا انت يا جبريل نعلم هذه الخمس، في خمس لا يعلمها الا الله. ثم تلا هذه الآية ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فلا الرسول ولا جبريل يعلم شيئا من ذلك. قال في خمس، اي هي واحدة من خمس يا جبريل، لا انا ولا انت نعلمها. طيب فكيف اثبتت الاحاديث ان الملائكة تعلم ويكتب رزقه واجله وشقي او سعيد وذكر او انثى؟ فكيف؟ نقول تلك في مرحلة الازدياد. فمفتاح الغيب هو الغيب وليس الازدياد. والى هذا اشار ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله الامر المحجوب عن علم غير الله هو المرحلة قبل علم الملائكة. قبل علم الملائكة. فإذا علمت الملائكة أصبح أمرا مكتوبا للملائكة ولمن شاء الله من خلقه. وضابطها بحسب هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وفي مرحلة الغيض هذه لا أحد يعلم ما سيكون. وفي مرحلة الغيض هذه يتقرر مستقبل الجنين ويتحدد شكله ولونه وطوله وجميع تفاصيله وذكر أو أنثى. ولكنه يكون في هذه الحالة في حالة غيب لا يعلمه أحد ولا يدركه أحد ولا يمكن لطبيب أو غير طبيب أن يعرف شيئا من هذه التفاصيل في مرحلة الغيض. أما ما يخبر به الأطباء اليوم من أن عندهم آلة تكشف الجنين في بطن أمه فهذا يكون في الأسبوع في الشهر السادس، ويبدأ في الأسبوع الثالث عشر ببعض آلات أخرى وأجهزة أخرى، ويمكن أن يكون قبل ذلك. ولكن هذا كما ترون الشهر السادس الملك يعرف في الأربعين يوم، بعد أربعين يوما الملك يعلم بعد أربعين يوما، والأطباء بعد ستة أشهر. انظر كم ايام، وبعد اسابيع، بعد ثلاثة اشهر ايضا يبدأ العلم عند الاطباء بآلة من الالات وطريقة من الطرق في الشهر الثالث، في نهاية الشهر الثالث. فاقول وهذا كله في مرحلة الازدياد، لان الازدياد يبدأ من مرحلة مبكرة عندما يبدأ الرحم يزداد. والآية تقول الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، والآية تخبر ان الله يعلم ويحيط علما بما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اي لا يغيب عن علمه شيء. ولكن ليس في الآية نفي لعلم غير الله، ليس فيها، وانما فيها اثبات ان الله يعلم. لكن الحديث بين ما الذي ينفى عن علم غير الله، فقال ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله. فعلم ان الزيادة بابها مفتوح في مرحلة الازدياد، ولا يزداد الرحم الا ببداية التخليق. فاذا بدأ التخلق في الجنين بدأ الاطباء يستدلون على انه ستكون له يد، يكون له رجل، يكون له كذا، يكون له كذا، بما يحدث من زيادة ومن تخلق، يستدلون بما يحدث عند الزيادة على ما سيكون، والله اعلم. فاذا مفاتيح الغيب خمس، هي خمس، وما سبب الاشكال الذي يجري والذي يحدث والذي وقع عند بعض الناس الا بسبب عدم الجمع بين الايات والاحاديث، او بسبب عدم العلم لما يقرره الطب. وهكذا نرى باعيننا في عصر زادت فيه المعارف العلمية وتمكن فيه الانسان ان يغزو الفضاء وان يغوص في اعماق الماء وان يفجر الذرة وان يرقب حركة جزيئاتها الدقيقة، في هذا العصر يعجز عن ان يعلم متى يأتي المطر على وجه القطر، ويعجز ان يعلم ما سيكون عليه حال الجنين في مرحلة الغيض، ولا يستطيع ولا يعلم بذلك. وقد كتب بهذا واحد من كبار الاساتذة في امريكا عندما اطلع على هذا الحديث وعرفه، وقال اشهد ان مرحلة الغيض هي مفتاح الغيض، هي مفتاح الغيض، وانه مفتاح لا يعلمه احد الا الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ونحن ننطلق، قال لي الاخ انتظر فان عندنا ضيف يريد ان يشهر اسلامه. الحمد لله رب العالمين، ما كانت ديانتك، ديانتكم هذا الاخ كان يدين بدين المسيحية. مد يدك، قل اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله، معنى اشهد ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، اي لا يستحق العبادة احد الا الله. تشهد ان لا اله الا الله؟ اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله. تعلم ما معنى اشهد ان محمد رسول الله؟ اي انه الرسول الذي اختاره الله لبلاغ الرسالة للناس اجمعين. تشهد ان لا اله الا الله؟ وان محمد رسول الله؟ ان محمد رسول الله. وتشهد ان عيسى عبد الله ورسوله؟ اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.